قال حدثنا حيوه بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية قال حدثنا عمارة بن أبي الشعثاء قال حدثني سنان بن قيس قال حدثني شبيب بن نعيم قال حدثني يزيد بن خمير قال حدثني أبو الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره. قال فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث فقال لي أشبيب حدثك؟ قلت نعم. قال فإذا قدمت فسله فليكتب إلي بالحديث. قال فكتبه له. فلما قدمت سألني خالد بن معدان القرطاس فأعطيته، فلما قرأه ترك ما في يده من الأراضين حين سمع ذلك. قال أبو داود هذا يزيد بن خمير اليزني ليس هو صاحب شعبة. ثم ورد أبو داود هذا الحديث عن بالدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته. من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته، يعني قال في الشرح يعني قارب أو قرب من أن يستقيل هجرته، لأنه يعني أخذ شيئا إنما يلزم الكافر، أخذ شيئا يلزم الكافر، فيعني ومعنى أخذ بجزيتها يعني بخراجها، أخذها بخراجها، يعني معناه اشترى أرضا خراجية من كافر فبقي الخراج لازما له، فيكون كأنه استقال هجرته، يعني قارب أو قرب من أن يستقيل هجرته، لأنه يعني أخذ شيئا يلزم الكفار، أخذ شيئا يلزم الكفار الذي هو الخراج الذي هو على الأرض، يعني أرض الكفار التي يملكونها. ثم بعد ذلك قال ومن نزع صغار كافر من عنقه، ومن نزع صغار كافر من عنقه، هذا يوضح واضح المعنى، يعني لأن الجزية تؤخذ من الكافر ويعطيها عن يد وهو صاغر، وهذا نزع هذا الذي على الكافر وجعله في عنقه وجعله لازما له، فقد ولى الإسلام ظهره، يعني فقد ولى الإسلام ظهره، يعني معناه أنه حصل منه يعني شيء لا يليق إلا بالكفار ولا يناسب إلا الكفار الذي هو دفع الجزية ودفع الخراج. نعم. والحديث ضعيف لأن في إسناده رجل مجهول. قال فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث فقال لي أشبيب حدثك؟ قلت نعم. قال فإذا قدمت فسله فليكتب إلي بالحديث. قال فكتبه له. فلما قدمت سألني خالد بن معدان القرطاس فأعطيته، فلما قرأه ترك ما في يده من الأراضين حين سمع ذلك، يعني أنه عنده أراضي من هذا القبيل ومن هذا النوع، ولما سمع هذا الحديث من هو الذي يروي عن شبيب؟ سنان بن قيس. سنان بن قيس لما سمع منه أراد أن يتحقق، قال حدثك يعني شبيب بهذا الحديث؟ قال نعم. قال إذا لقيته فيعني فليكتب إلي بالحديث، يعني يريد أن يتحقق، فلقيه فكتب له، ولما جاء وأخذ منه القرطاس يعني الكتاب الذي فيه كتاب شبيب، فتحقق من ذلك فترك ما في يده، فترك ما في يده يعني من هذا الشيء الذي فيه خراج. نعم. قال أبو داود هذا يزيد بن خمير اليزني، يعني الذي جاء في الإسناد يزيد بن خمير اليزني، وليس صاحب شعبة، لأن هذا متقدم وذاك متأخر، يعني أنه هناك شخصان بهذا الاسم، والمراد الذي جاء في الإسناد هو المتقدم وليس صاحب شعبة المتأخر، لأن هذا يعني يروي عن الصحابة ويروي عن أبي الدرداء، يروي عن أبي الدرداء. نعم. نعم. هذا متقدم يروي عن أبي الدرداء، وشعبة متأخر صاحبه متأخر الذي هو يزيد بن خمير بهذا الاسم، يعني معناه أن هذا يسمونه المتفق والمفترق، المتفق والمفترق نوع من أنواع علوم الحديث، وهن يتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، كل منهم قال يزيد بن خمير، إلا أن هذا يزني وهذا يعني آخر، فيسمونه المتفق والمفترق. قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي. حيوة بن شريح الحضرمي ثقة، أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن بقية. عن بقية بن الوليد وهو صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمارة بن أبي الشعثة. عن عمارة بن أبي الشعثة وهو مجهول، أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. عن سنان بن قيس. عن سنان بن قيس وهو مقبول، أخرج له أبو داود. مقبول، أخرج له أبو داود. عن شبيب بن نعيم. عن شبيب بن نعيم وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي. ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي. عن يزيد بن خمير. عن يزيد بن خمير وهو ثقة، أخرج له أبو داود. ثقة، أخرج له أبو داود. عن أبي الدرداء. عن أبي الدرداء عويمر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. يجوز شراء الأرض الخراجية مع هذا ال... والله اصلا يعني ما ثبت هذا، اللهم الا ذاك الذي اثر معاذ، الاثر هذا ما ادري يثبت او انه او انه مثل ما قال الالباني انه ضعيف. ثم يجمع بين الخراج والزكاة. نعم يجمع، يعني اذا الخراج يعني شيء لانها ثابت في الرقبة، والزكاة هي متعلقة بالثمر والنصاب.